بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر في أصله الصدق في المحبة. من أحبك حبا صادقا فقد برك. ولذلك حتى بر الوالدين ليس له مقياس يضبط به، ولا حد يحد داخل حدوده، إلا أن تصدق في محبتهم، فيقودك الصدق في المحبة لفعل أنواع البر. أحببت والديك حبا عظيما، أحسنت القول والفعل في برهم. فالبر هو الصدق في المحبة. ومن هنا كان الأبرار هم الذين يصدقون في محبة الله. ثم أطلق على التوسع في فعل الخير. وهذا ناتج من الأصل، إذا صدقت في محبة الله توسعت كثيرا في فعل الخير لأجل الله عز وجل. لكن اختلف المفسرون في البر في هذه الآية على أربعة أقوال. لن تنالوا البر، يعني ماذا؟ لن تنالوا التوسع في الخير. إيش معنى لن تنالوا البر؟ القول الأول: البر هنا بمعنى الجنة، وهذا قول ابن عباس. وتفسير البر بالجنة فيه شيء من إشكال الفهم. فما معنى هذا التفسير؟ الجواب: لن تنالوا بر الله بكم في أن يدخلكم جنته حتى تنفقوا مما تحبون. إذن ليس البر منك، البر من الله لك. فلن تنال البر من الله بأن يدخلك الجنة، والله هو البر، حتى تنفق مما تحب. فإذا أردت أن يعاملك الله باسمه البر ويعطيك البر فاحرص على هذا. القول الثاني، وهو قول مقاتل، قال: البر التقوى. كثيرا ما يعطف البر على التقوى فيتغايران، لكن إذا انفرد أحدهما شمل الآخر. فالبر بمعنى التقوى: لن تنالوا درجة التقوى حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا فيه شيء من جهة أن التقوى كثيرا ما تطلق على ترك الحرام، والذي ذكر هنا هو فعل الخير، تنفق مما تحبون. إذن القول الثالث: البر هنا بمعنى الطاعة، بمعنى الطاعة، وهذا قول عطية. لن تنالوا درجة الطاعة، لن تصلوا لدرجة أن تكونوا من الطائعين لله حتى تصلوا لدرجة أن تنفقوا مما تحبون. القول الرابع: أن البر هنا بمعنى الخير الذي ترجونه من أعمالكم الصالحة. فلن تصلوا إلى أن يعطيكم الله الخير والثواب من أعمالكم الصالحة حتى تنفقوا ما تحبون. إذن هذا القول يشبه القول الأول، لكن القول الأول حصر الأمر في الجنة. لن تنالوا أن يعطيكم الله الجنة، وهنا عمم: لن تنالوا أن يعطيكم الله الخير والثواب عموما حتى تصلوا لهذه الدرجة. إذن التفسير يدور على تقوى الله وطاعته وما يترتب عليها من أثر دخول الجنة والوصول للثواب والخير. فلن تصل للدرجة التقوى والطاعة التي تجعلك تنال الجنة والخير من الله إلا بهذه الصفة. ولا شك أن إذا كان الكلام بهذه الصورة فإن الإنسان يحرص عليه كل الحرص. أنا أريد أصل لدرجة البر اللي يدخلني الجنة، وأريد أصل لدرجة الطاعة التي أنال بها الثواب، فماذا أفعل؟ هذا هو المؤشر. وحتى تعلم أن القضية ليست دعوة، قضية إيش؟ مؤشرات منضبطة. هل أنت ممن ينفق مما يحب؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: على العبد أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة في حياته، يعجبه شيء فينفقه لله ولو مرة واحدة. جرب أن تكون كذلك، شيء أعجبك مرة، يعني أعجبك جدا، مرة واحدة أقل شيء في حياتك تبرع به حتى تنال هذه الدرجة. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: حتى تنفقوا، ما المراد بالنفقة؟ اختلف فيها على ثلاث أقوال. القول الأول أنها الصدقة المفروضة، وهذا قول ابن عباس، يعني حتى تزكون، حتى تزكوا المال. القول الثاني أنها الصدقات عموما، سواء كانت واجبة كالزكاة أو مندوبة، الصدقات عموما. القول الثالث أنها النفقات التي تنفقها لوجه الله، ليست الصدقات، حتى النفقات. قال: تنفق، أنفقت على زوجتك ولو كان واجب تعتبر صدقة، تعتبر بر. أنفقت على أبنائك، فيشمل كل نفقة. إذن قول أول حصرها في الزكاة، ولا شك أن هذا من ضرب المثال، وأهم نفقة هي الزكاة، ثم الصدقات المندوبة، ثم جميع النفقات التي تحتسبها عند الله. فالآية عامة، وهذا الأخير قول الحسن. والأقرب أن الآية تشمل جميع الصدقات، بدليل تطبيقات الصحابة لهذه الآية. التطبيق الأول تطبيق أبي طلحة. في الصحيح لما نزلت هذه الآية: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك هذه الآية: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإني أجعلها صدقة أرجو ذخرها وبرها يوم القيامة، فضعها يا رسول الله حيث شئت. وكانت صدق، كانت بئرا قبلة المسجد، يعني شوف الموقع الجغرافي، وكان فيها ماء طيب، انظر لي عظيم تعلقه بها، قبلة المسجد النبوي، وفيها ما سمعت من طيب الثمر والماء، لكنه جعلها لله. هذه أحب مالي إلي، جعلتها لله، حتى يدخل في الآية. فقال: بخن سمعت ما قلت، وإني أرى أن تقسمها في الأقربين، فقسمها على بني عمه وقرابته. إذن هذه صدقة ليست زكاة. فمن تطبيقات الصحابة تفهم أن جميع الصدقات تدخل في هذه الآية. التطبيق الثاني تطبيق عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إني أصبت مالا لي بخيبر لم أصب قط أنفس لي منه، أول مرة أصب مالا نفيسا لهذه الدرجة، أول مرة يدخل في حياتي وفي ملكي مال بهذه القيمة، فمرني أضعها حيث شئت. كان يستشيرون الرسول صلى الله عليه وسلم في صدقاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفها للصدقات العامة كما في الصحيحين. إذن هي تشمل جميع الصدقات. التطبيق الثالث لهذه الآية تطبيق ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان أحب مالي إلي جاريتي رميثة. ابن عمر طبعا قيلنا أنه كان يملك 1000 عبد وكان يعتقهم لوجه الله، لكن يقول أحب شيء متعلق فيه من مالي جاريتي رميثة. فتصدقت بها لله، فتصدقت بها لله، ثم خفت أن أرجع في شيء تصدقت به لله وأنا لا أرجع في صدقتي. شوف من شدة التعلق بها، فأنكحتها مولاي نافعا. هؤلاء قوم تعلقت قلوبهم بأموال فجعلوها لله عز وجل. فأنت أول آية ولو مرة في حياتك، إيش أحسن شيء يعجبك؟ جوال، مال، أرض، حتى لو شيء يسير. كان ابن عمر، وهذا التطبيق الرابع، يتصدق بالسكر. قالوا رحمك الله، لو أعطيتهم مال ينتفعون به؟ قال: أنا أحب السكر، والله يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قضية مش قضية هم إيش يبغون، قضية أنا إيش أحب، لأن الله عز وجل قال: حتى تنفقوا مما تحبون. فيشتري سكر ينفقه، يشتري سكر صدق بالمال، أنا أحب السكر أشتريه حتى أنال درجة البر. إذن كانوا يتنافسون يا إخوة، يتنافسون على هذه الدرجات. ليست القضية قضايا بالدعاوى، نحن من أهل البر ونحن من أبرار، هل أنفقت مما تحب؟ طيب كم مرة؟ كم مرة؟ شيء يعجبك جدا جدا أنفقته، كم مرة في حياتك؟ وسبحان الله، الإنسان إذا طعمها وجد أنها تتكرر، أول مرة يفعلها فيجد حلاوتها، فإذا به يكثر منها، ينفق مما يحب. قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما الذي يقصد بهذه الآية؟ القول الأول: مما تحبون، أي من محبوبك من المال، واضح. وهذا قول قتادة: مما تحبون، يعني المال الذي تحبه. القول الثاني: مما تحبون، أي في الوقت الذي تشتد محبتكم فيه للمال، وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخاف الفقر، في وقت ما تحب المال. واحد لما عنده أموال كثيرة يتصدق بشيء، ما هو مثل إنسان متعلق بالمال ما معه له ويحبه جدا، لأن ما مع له، ما مع له هذه العمارة دخل له الدخل، ما مع له ويحبها فينفقها. وهو صحيح شحيح، وهذا قول ابن عمر، واستدل بالحديث: خير الصدقة وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر. إذن حقيقة مما تحبون من الأشياء، ومما تحبون من الأوقات، في الوقت الذي يزداد حبك فيه لمالك الذي تحبه أنفقه، في الوقت الذي يتعلق قلبك بمالك الذي تحبه أنفقه. لا تنفقه وأنت في وقت تكرهه، لا، في وقت ما تتعلق به حبا أنفقه. أنا هذا المال أحبه، لكن في فترات قد أستغني عنه، قد أشعرني لا أحتاجه. أنفقه في الوقت الذي يتعلق قلبك به حتى توفق لهذه الآية ولو مرة. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني الله ما يتقبل إلا أن أنفق مما أحب. لا، لا تفهم هذا. الله يتقبل أي نفقة، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لكن هذه درجة العالية، ولا أنفق أي شيء، أي شيء أنفقه ولو يسير، ولو الفضل. إيش الفضل؟ أكلت أكلت زاد الطعام أنفق منه. هذا الطعام أنا أصلا رغبت عنه، أقول ولو بذل الفضل أجره عظيم، قمت وتركته ولو أنفق من أي شيء. انظر ما شرطية بدليل دخول الفاء في جواب الشرط، فتفيد العموم، وشيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. ومن دخلت على النكرة في سياق الشرط فصارت نصا في العموم. إذن أي شيء تنفقه يتقبله الله، فإن الله به عليم. تأمل لهذه الرحمة، وهذا اسمه أسلوب الاحتراس، حتى لا تفهم أن الله لا يقبل إلا أن تنفق من أقصى ما تحب. جاء تنبيهك أنه لا يقبل كل شيء مما أنفقت ولو كان يسيرا، أي شيء، ولو كان مثقال ذرة. كانت عائشة تتصدق بالحبة من العنب فيقال لها ما تغني الفقير، فيقال كم فيها من مثقال ذرة، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كم مثقال ذرة فيها؟ أي شيء. فعود نفسك الصدقة بأي شيء. وهذا فيه دليل جواز التصدق بكل المال، وما تنفقوا من شيء. الآية هذه فيها عموم، فكونه ينفق جميع ماله، لأن من هنا لم يرد بها التبعيض، إنما أريد أن تكون نصا في العموم. فمن أنفق جميع ماله وعم ماله بالنفقة جاز هذا أيضا، إذا كان له قدرة على الصبر ولأهله. يبقى الآن اللفتة الجميلة لبعض المفسرين، ما مناسبة وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم للآية التي قبلها؟ الآية التي قبلها أن الكافر لو أنفق ملء الأرض ذهبا ما يتقبل منه، والمؤمن لو أنفق أي شيء فإن الله به عليم. فلما ذكر أنه لا يتقبل من الكافر في الدنيا لو تصدق بملء الأرض ذهبا توددا إلى الله، وافتدى بملء الأرض ذهبا فوقها هربا من عذاب الله، فإنه لن يتقبل منه، نص أنه يتقبل من عبده المؤمن لو أنفق أي شيء. ثم تأمل لهذا المثل، عبد من عباد الله أحب شيئا فتركه لله، من هذا العبد وما هذا الشيء؟ قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هذا العبد اسمه إسرائيل، وإسرائيل لقب له، واسمه يعقوب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. إيش القصة؟ إيش صار؟ ماذا أحب وماذا جعله لله؟ على أقوال تعددت للمفسرين. قال تعالى كل الطعام، أي كل ما يطعم، كل المطعومات، كان حلا أي حلالا لبني إسرائيل أي لليهود والنصارى، إلا ما حرم إسرائيل أي يعقوب على نفسه. ماذا حرم إسرائيل على نفسه؟ في جواب هذا السؤال ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حرم لحوم الإبل وألبانها، حرم لحوم الإبل وألبانها، وهذا شيء تحبه النفس، وهذا قول ابن عباس. وهذا القول هو أقوى الأقوال، لأنه عند الترمذي أن اليهود لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة قال نسألك عن أشياء، ما الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن إسرائيل إن يعقوب أصابه عرق النساء، فوجد أن ما يلائمه يعني يزيد هذا المرض لحوم الإبل وألبانها، فحرمها على نفسه. قالوا صدقت. عند أحمد ذكر هذا لكن بصورة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم إن إسرائيل أصابه مرض شديد فنذر إذا شفاه الله منه أن يتصدق بأحب ما يملك، فشفاه الله فوجد أن أحب ما يحب لحوم الإبل وألبان الإبل فحرمها على نفسه. إذن هذان الحديثان الصحيحان يشيران أن الذي حرم إسرائيل على نفسه هو لحوم الإبل وألبان الإبل. القول الثاني قالوا العروق، وهذا قول مجاهد، العروق فأي شيء فيه عروق ما يأكله. القول الثالث قالوا زيادتا الكبد والكلية والشحم غير الذي على الظهر. وهذا قول عكرمة. على كل الذي يظهر أن أصح الأقوال هو الأول، أصح الأقوال هو الأول والله أعلم. فحرم ألبان ولحوم الإبل. السؤال لكن كيف حرمت على بني إسرائيل؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم. طب هذا إسرائيل حرم على نفسه، فكيف حرم على ذريته؟ فيه قولان. القول الأول أنه نذر لئن شفاه الله لا يأكل أحد من ذريته لحم إبل ولا يشرب لبن إبل، نذر لا أنا ولا ذريتي، وهذا قول عباس. القول الثاني أنه لما حرمها على نفسه تأسى به بنوه فحرموها فحرمت عليه. إذن كل الطعام كان حلالا إلا ما حرم إسرائيل وتبعه بنوه في التحريم، وهي ألبان ولحوم الإبل. قال تعالى من قبل أن تنزل التوراة، طبعا يعقوب قبل التوراة، فحرمت قبل ما تنزل التوراة، ثم جاء في التوراة تحريمها. قل فأتوا بالتوراة فتلوها، وهذا من باب تبكيت الخصم بما يحتج به، هات كتبك وافتح وقرأ، أرد عليك من كلامك، أرد عليك من كتب قومك. هذا من أقوى التحدي في الخصوم والجدال، فالله يتحداهم بأقوى ما فيه تبكيت لهم، هاتوا التوراة فتلوها إن كنتم صادقين ستجدون هذا. الآن ما مناسبة هذه الآية للسياق اللي نتكلم عنه؟ ذكر من كثير مناسبتين. الأولى أنه لما ذكر سبحانه وتعالى أن البر في أن تنفق مما تحب ذكر مثالا أن يعقوب حرم على نفسه وترك لله ما يحب، إذن هذه المناسبة. ولا ما مناسب الذكر يعقوب هنا عليه السلام. الثانية يقول ابن كثير في معنى كلامه أنه لما كبت النصارى بالحجة في أن عيسى ليس ابنا لله، وقد سبق أنها جاءت حجة، أفحمت النصارى، كبت الله اليهود بحجة مفحمة، فاليهود يقولون ليس هناك نسخ، فشريعتنا لم تنسخ، لم تنسخ شريعتنا بشريعة عيسى ولا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن معنى النسخ أن الله يغير ويظهر له خلاف ما كان فيغير، والله لا يبدو له خلاف ما هو الحق، فلماذا يغير؟ هذه دعواهم. يا محمد كونك تقول الله غير التوراة إلى القرآن، ليش الله ما هو عارف أن التوراة جيدة علشان كذا يغيرها؟ ليش طيب أمر بها؟ ما في شيء اسمه نسخ، هذه حجتهم. فأفحمهم القرآن في ردها. كيف؟ من قال ليس هناك نسخ؟ إسرائيل نسخ أحكاما كانت حلالا في شريعة إبراهيم، وتبعتوا أنتم عليها. من اللي حرم هذا الحلال البان ولحوم الإبل قبل ما تنزل التوراة؟ من اللي حرمها؟ إسرائيل. كيف يحرمها ولم تكن حراما من قبل؟ إذن إسرائيل غير في شريعة إبراهيم بإذن الله، فكيف تقولون لا ينزل القرآن بإذن الله ويغير في الشرائع السابقة؟ حجة قوية، وافتح وشف وتطلع التوراة وستجد أن يعقوب عليه السلام حرمها قبل ما تنزل التوراة. إيش بعد هذه الحجة؟ في القرآن لما يرد يرينا قوة الرد. وهذه الآية صارت في البخاري أن اليهود لما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن عقوبة الرجم عندهم قالوا يحمم وجهه، يعني يسود، فقالوا ما تجدون الرجم في كتابكم؟ قالوا لا. قال فأتوا، قال عبد الله بن السلام فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فقرأ ووضع يده على آية الرجم فقرأ ما فوقها وما بعدها، فقال عبد الله بن السلام قل له يا رسول الله يرفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجم موجودة، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أقوى الحجة. قال عبد الله بن السلام قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما تحج خصمك من كلامه أو من الكلام الذي يؤمن به يكون هذا من أقوى الحجة. فمعرفة كتب القوم، معرفة ماذا يقولون، ومعرفة كيف نستخدمها في الرد عليهم، هذا من الحجج العظيمة في نصرة الدين. أنتم طلبة علم، ما تعلمتم العلم إلا لتكونوا مجاهدين في نصرة الدين، تستطيعون تدافعوا عن الدين ضد من يحاول أن يشوش على عباد الله في دين الله. قال ربي عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. من بعد ذلك يعني ذلك إيش؟ فمن افترى اختلق على الله الكذب من بعد ذلك. من بعد ذلك إشارة إلى ماذا؟ ها؟ القول الأول إشارة لهذا البيان من بعد ما بين الله هذا الحكم. لا أحد يفتري على الله الكذب ويقول الله ما ينسخ الشرائع ويكذب على الله بعد هذا البيان. القول الثاني أي بعد إتيانكم بالتوراة وتلاوتها وتبقون أيضا تفترون الكذب، فبعد ذلك أي بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتها. القول الثالث من بعد ذلك أي من بعد تحريم يعقوب على نفسه ما حرم، وتجي تقول لي بعد ما حرم يعقوب على نفسه ما في نسخ ويعقوب قد نسخ، أنت ظالم. إذن ثلاثة أقوال، قيل من بعد هذا البيان الذي نزل في هذه السورة، وقيل من بعد مجيئهم بالتوراة وقراءتها من بعد هذا البيان يأتون بها، ثم من افترى على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، وقيل من بعد ما حرم إسرائيل على نفسه ما حرم، لا تفتري على الله الكذب وتقول ما في نسخ في الشرائع، والله أعلم. قال تعالى فأولئك هم الظالمون، أي الذين تعدوا الحدود، حدود العدل. هذا إنسان ما عنده إنصاف، إيش تفعل في إنسان ما ينصف من نفسه؟ ظالم. فأولئك هم الظالمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يثبتنا على هذا الدين، وجعلنا من الأقوياء في التبيين، وأن يوفقنا وإياكم للدفاع وصد شبهات الملحدين والمغرضين، إنه سبحانه وتعالى رب العالمين.